إن كثيرا من الناس ابتلي بهذا الأهل حتى صار ينذر الطاعة لله في كل مناسبة. إذا مرض قال لله علي نذر، إن شفاني الله لأفعلن كذا وكذا. إن قابله غائب قال لله علي نذر، إن رد الله علي غائبي لأفعلن كذا وكذا. إن أخفق في شيء قال لله علي نذر، إن نجحت فيه لأفعلن كذا وكذا. وما علم هذا أن هذا العهد مكروه نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، وقال إنه لا يرد قضاء، فما قضاه الله عز وجل فسيكون سواء نذرت أم لم تنذر. لهذا ننهاكم أيها الإخوة المسلمون كما نهاكم الرسول صلى الله عليه وسلم أن تنذروا أبدا، لا لمرض ولا لفقر موجود ولا لغير ذلك من الأسباب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهاكم عن ذلك. وكم من إنسان نذر نذرا ثم حصل له المطلوب ولكنه لم يوفي بنذره تهاونا وتكاسلا أو عجزا ومشقة، وقد قال الله تعالى في أمثال هؤلاء: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به، يعني فلم يتصدقوا، وتولوا وهم معرضون، يعني فلم يكونوا من الصالحين. فماذا كانت النتيجة؟ استمعوها في قول الله تعالى: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. أتريد يا أخي، أتريد أن يعقبك الله بنفاق يبقى في قلبك إلى الموت؟ لا أعتقد أن أحدا يريد ذلك. لهذا اجتنب ما يكون سببا لهذا الأمر، اجتنب النذر.